بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا أن الإكراه يصح بفوات بتفويت الحاصل، التهديد بتفويت الحاصل في النفس وفي المال وفي الجاه، وذلك تفويت الحاصل في النفس بالضرب والألم الشديد، التعذيب الشديد، وكذلك السجن بما يدخل الضيق على المسجون والمحبوس، وكذلك قطع الأعضاء والتهديد المحقق بالقتل، الوعيد المحقق الذي يغلب على الظن حصوله كما ذكرنا. وفي المال بهدم المنزل أو أخذ المال أو سلب الثياب أو نحو ذلك مما يكون فيه إفساد المال الذي بحوزة الإنسان. وأما الجاه فبما يعد إهانة لصاحبه وإسقاط جاهه وحرمته بين الناس، وإن لم يكن مؤلما ألما ماديا، لكن هذا الأمر اختلف باختلاف الأشياء المكره عليها ونوع الإكراه الذي يستعمل في حقه. قد ذكرنا أيضا في المرة السابقة أن خوف امتناع المنتظر في هذه الثلاثة وفي العلم، في أمر العلم أعني أنه خاف، يخاف إذا لم يستجب لطلب المكره، يخاف على خاف منه مثلا ألا يعالجه من مرض أو لا يطلقه من حبس، أو يخاف أن لا يعطيه مالا يريده هو في المستقبل، أو يخاف أن لا تكون له منزلة عنده يستعمل هذا الجاه وهذه المنزلة فيما يحتاج إليه مستقبلا. في العلم يخاف إن لم يستجب له أن لا يعلمه. فقلنا أن خوف امتناع المنتظر ليس بإكراه معتبر، لأن الإكراه هو في تفويت الحاصل لا في خوف امتناع المنتظر، لأن الإنسان يعيش بدون هذا المنتظر إلا ما اشتدت إليه الحاجة أو وصل إلى حد الضرورة كالجوع الشديد مثلا، والطعام ليس بحاصل، هو الآن ليس عنده طعام، يخاف إن لم يستجب أن لا يعطيه الطعام أو لا يجعله يعمل عنده فيكتسب المال الذي يأتي به بالطعام والمأوى والكسوة لنفسه أو لأولاده. فإذا خاف الجوع أو العري على نفسه أو من هم قريبون منه، فإن شدة الحاجة في هذه الحالة تعد تجعل من ترك من خوف فوات امتناع المنتظر، من خوف امتناع المنتظر مثل فوات الحاصل في كونه إكراه. عنده مثلا ألم شديد، الآن هو مريض يتألم ألما شديدا، لو لم يستجب لمن يعالجه مثلا لتركه في ذلك الألم، هذا في الحقيقة من خوف امتناع المنتظر، لكن مع شدة الحاجة أصبح في حكم، بل هذا قد يصل إلى الضرورة من شدة الألم، يصل إلى حكم فوات الحاصل كأنه يضربه لو تركه في ألم كأنه يضربه كأنه يعذبه. فإذا كان الألم قريبا في الحالين فالحكم واحد في الحالين، ومن هنا جاز استعمال المحرم قطعا كالخمر في إساغة الغصة خوفا من فوات الحياة، خوفا من فوات الحياة، وهو هي الآن غصة تسد نفسه، يخاف ألا يأخذ نفسه في المرة القادمة فتفوت حياته، فجاز له أن يسيغها بالخمر، ومن هنا جاز أن يأكل الميتة وأن لسد جوعه، مع أن هذا الأمر في أمر يعد في الحقيقة من خوف امتناع المنتظر، حيث أنه ينتظر طعاما أو ينتظر أن يعطى ما يأتي به بطعام، فيعجز عن ذلك، فإذا خاف على نفسه جاز أن يستجيب لمن طلب منه ذلك. لكن كما ذكرنا هذا كله يختلف باختلاف حكم المكره عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في قبول الهبة ونحوها. فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون بالتعذيب، لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد، ولا يكون الكلام إكراها، لا يكون الكلام يعني التهديد فقط دون أن يستعمل الضرب. وهذا في الحقيقة يعني في مسألة الإكراه على النطق بما يعتقده الإنسان كفرا، وإلا فالكلام فقط. يعني الإمام أحمد شدد في هذا، وهذا مذهبه في هذه المسألة، وقد قال كثير من العلماء أن الوعيد المحقق وإن كان كلاما لكن تحقق من فعله فإنه يعد إكراها، لا يلزم أن يباشر الضرب ابتداء حتى يقال هو مكره، أو يباشر الحبس ابتداء حتى يقال هو مكره، لكن هذا الكلام يعد في اختلاف المكره عليه. نعم، وصدق شيخ الإسلام في كون الإكراه على قبول الهبة يختلف، يمكن أن يكره بضربة على الوجه مثلا بلطمة، أو بضربة خفيف ألمها في الضرب على أن يشرب كوبا من الليمون، يخاف أنه إن أبى أن يشرب ضرب ضربا خفيفا. هذا الكلام يختلف، يكره على شرب شيء بخلاف يقبل الهبة منهم من ظالم مثلا. لو أنه أبى أن يقبل الهدية لقال إذن هو لا يستحل مالي، هو إذن يعتبرني ظالما، فيكره على ذلك بنوع من الأذى. فمثل هذا الأمر يخافه الإنسان فيقبل أن يأخذ هذه الهدية من رجل ظالم في الحقيقة، هو لا يريد أن يأخذها منه ولا يريد أن يكون له منة عليه فيها، لكن الإكراه بأخذ شيء من المال مماثل سوف يظلمه بأخذ ماله يختلف عن الإكراه المعتبر في كلمة الكفر. لا شك أنه لو قيل له إما أن أشد أذنك وإما أن تنطق بكلمة الكفر، يقول لا لا أنا ما أقدرش أشد الأذن، لا أحتمل، ينطق بكلمة الكفر من أجل ذلك، لا، مجرد أن يحبسوه ساعة أو يقولون له أو أن يقولوا له أرنا بطاقتك مثلا، فيريد أن يتخلص من هذه اللحظات، وهو أنه يحبس والناس كلهم يمرون فيسب الدين مثلا، أو يتكلم بالكفر ويقول لهم أنا نصراني أنا مش مسلم، والله العظيم ما بصلي يا به ما بركعهاش، من أجل أن يتخلص من أن يوقف، من أجل أن يسأل مثلا عن اسمه لحظات معدودة. هذا حبس في الحقيقة، إيقاف ده حبس بس لمدة إيه؟ دقائق مثلا. فمثل هذا لا يبيح له أن يطعن في الدين أو أن يتبرأ من طاعته لله عز وجل أو من صلاته في مثل هذا. فمع أن هذا يمكن أن يكون عذرا في شيء أهون، في كما ذكرنا قبول الهبة أو أن يهب غيره إذا قيل له لن تمر من هنا حتى تعطي هذا الرجل شيئا إكرامية، فمجرد الوقوف مدة في مثل هذا أو تأخير الورق يعد نوع من الإكراه على أن يهب هذه الهبة الظالمة التي لا يجوز في الحقيقة للآخذ أن يأخذها، لأنها كانت بنوع من يعني الأذى لصاحب هذه الحاجة. والله أعلم وأعلم. مما يتعلق بالمسألة كلام القرطبي أيضا، حيث قال: أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن وأقام 5 أعوام على بعض ما روي، قد قال الله عز وجل: فلبث في السجن 7 سنين. هذا القدر كم كان البضع، من 3 إلى 10 لا ندري على التحديد، إلا أنه اعتمد على الآثار المنقولة عن أهل الكتاب فيه تحديد هذه المدة، ولا فرق في المسألة. قال: وما رضي بذلك لعظيم منزلته وشريف قدره، ولو أكره رجل بالسجن على الزنا ما جاز له إجماعا. هذا الإجماع الذي ينقله القرطبي على أن التهديد بالسجن بل ووقوع السجن فعلا لا يعد إكراها على الزنا، لا يعد الذي أكره بالسجن مكرها شرعا، بل عليه أن يصبر ويحتسب ولو كان في السجن الضيق. ولذلك هناك اتفاق أيضا على أنه لا إكراها على القتل بحال حتى ولو كان بالقتل، فبالتالي هناك إجماع أشد على أنه لا إكراها على القتل بالسجن. يقول لك أنا حقتل فلان وإلا هيعملوا لي محاكمة عسكرية هيحبسوني مثلا، لو كان الأمر كذلك أن يشارك على سبيل المثال في قتال المسلمين. لماذا يقتل المسلمين؟ يقول لك لأن لو ما عملتش كده هيفصلوني من الخدمة، لا هيحبسوني. كل هذا لا يعد إيه؟ إكراها، لأن المكره عليه هنا هو سفك دم المرء المسلم، أو كذا الزنا بمسلمة، أو حتى الزنا بكافرة لو كانت كافرة حربية لا عصمة لها، أو مسلمة تكرهه هي على الزنا لكن بغير تعذيب إنما بالسجن إجماعا لا يجوز له ولو كان سنين. وأنه سجن طويل بلا نزاع، سجن أيام يعد إكراها على مسائل أخرى، على أنه قيل له إن لم تطلق امرأتك حبسناك فطلق امرأته لا يعد طلاقا، هذا معذور. الأصل في المسألة أن السجن إكراه والقيد إكراه، قيد اللي هو ربط يديه ورجليه مثلا، والضرب إكراه، والتهديد بالقتل إكراه، التعذيب لا شك أنه ضرب مضاعف، أو قطع الأعضاء أشد من الضرب ومن الحبس، فالأصل أن هذه إكراه، إلا ما ثبت استثناؤه كما ذكرنا أن النطق على بكلمة الكفر لا يصح بالضربة الخفيف ألمها، ولا يصح بالحبس اليسير الذي لا يعني يحصل بسببه ضيق شديد، وكذلك لا يكون استطلقه من حبس أو يخاف أن لا يعطيه مالا يريده هو في المستقبل، أو يخاف أن لا تكون له منزلة عنده يستعمل هذا الجاه وهذه المنزلة فيما يحتاج إليه مستقبلا في العلم، يخاف إن لم يستجب له أن لا يعلمه. فقلنا أن خوف امتناع المنتظر ليس بإكراه معتبر، لأن الإكراه هو في تفويت الحاصل لا في خوف امتناع المنتظر، لأن الإنسان يعيش بدون هذا المنتظر إلا ما اشتدت إليه الحاجة أو وصل إلى حد الضرورة كالجوع الشديد مثلا، والطعام ليس بحاصل، هو الآن ليس عنده طعام، يخاف إن لم يستجب أن لا يعطيه الطعام أو لا يجعله يعمل عنده فيكتسب المال الذي يأتي به بالطعام والمأوى والكسوة لنفسه أو لأولاده. فإذا خاف الجوع أو العري على نفسه أو من هم قريبون منه، فإن شدة الحاجة في هذه الحالة تعد تجعل من ترك من خوف فوات امتناع المنتظر، من خوف امتناع المنتظر مثل فوات الحاصل في كونه إكراه. عنده مثلا ألم شديد الآن، هو مريض يتألم ألما شديدا، لو لم يستجب لمن يعالجه مثلا لتركه في ذلك الألم، هذا في الحقيقة من خوف امتناع المنتظر، لكن مع شدة الحاجة أصبح في حكم، بل هذا قد يصل إلى الضرورة من شدة الألم، يصل إلى حمائنا إنه لا يسقط عنه الحد، لا يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الحد. قال وهو ضعيف، فإن الله تعالى، هذا القول ضعيف، فإن الله تعالى لا يجمع ولا عبده العذابين ولا يصرفه بين بلاءين، فإنه من أعظم الحرج في الدين، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني يعذب أولا حتى يزني، فإذا زنى أقمنا عليه الحد، ضربناه فقلنا يلزمك الحد، أو إذا كان رجما وجب عليه الرجم، هذا من أعظم البلاء، هذا من أعظم الحرج كما ذكر رحمه الله. فلذلك الأمر يختلف باختلاف الشيء المكره عليه وشدة فحشه، فالنطق بكلمة الكفر والسجود لصنم وقتل المسلم والزنا بمعصومة أو بمسلمة، كل هذه الأشياء كذا اللواط أشد، لأن يعني اللواط مثلا في يعني فيه يعني حده القتل، حتى لو كان غير محصن على أصح أقوال العلماء، وقد لعن من فعل ذلك وعذب عذابا شديدا. فمثل هذه الذنوب لا يصح الإكراه عليها إلا يعني على بعضها إلا بالتعذيب الشديد والتهديد بالقتل، وبعضها لا يصح مطلقا كما ذكرنا فيما يتعلق بحقوق الآخرين، بحقوق المعصومين من المسلمين بل وغيرهم، كسفك الدم وانتهاك العرض كما ذكرنا، والله أعلى وأعلم. مسألة في بيان التقية، قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي قد برئ الله منه، والله إذا برئ منه فهو لكفره والعياذ بالله، وهو بريء من الله، ليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال البغوي: نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم، مباطنتهم اتخاذهم بطانة، مباطنتهم اتخاذهم بطانة، يعني يظهر لهم باطنة ويستأمنهم عليه، وكذلك هم يستأمنونه على بواطنهم لثقتهم في مودته لهم ومحاباته ومداهنته لهم. قال: إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار. إذا هذا الحال إن هو الكفار غالبين على أهل محلة بأسرها، أو هو فيهم، أو يكون المؤمن واحدا فيهم دون أن يكونوا جماعة يعني. فيخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه، من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم. نخلص من هنا بجملة من الشروط المهمة في معنى التقاء، التقية وحقيقتها. الشرط الأول أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن فيهم في القوم الكفار، فلا تقية في أن يكون المسلم وسط المسلمين وفي بلاد المسلمين ويكون عزيزا فيهم، فلا صح هذه التقاء كتقاة الشيعة. ماذا يقولون عن علي رضي الله تعالى عنه وهو بعد أن تملك، بعد أن صار خليفة؟ يعني يقولون كان في عهد أبي بكر وعمر وعثمان كان في قوم كفار والعياذ بالله. طب ماذا بعد أن صار خليفة؟ لماذا لم ينطق بحرف مما تزعمون من عقيدتكم الباطلة من سب أبي بكر وعمر؟ ما سبهم قط، ولا قال أنا كنت الخليفة والإمام قط في تاريخه. ما قال ذلك أنه كان الخليفة والإمام في زمن أبي بكر وعمر وأنهم مغتصبون كفار، ما نطق بهذا ولا يقدرون على نقل حرف منه. فلماذا لم يقل هذا؟ يقولون تقية، كيف وهو كان الظاهر وكان صاحب السلطان وكان أمير المؤمنين في ذلك الوقت، وكذا الحسن رضي الله عنه، ما الذي دفعه وقد أتى بكتائب أمثال الجبال بعد بيعة الناس له بعد موت أبيه رضي الله تعالى عنه؟ فأتى بكتائب أمثال الجبال يواجه بها أهل الشام، فرسنه معاوية في الصلح فقبل. لماذا؟ يقولون تقية، كيف تكون تقية وهو الذي بيده كل هذه الجيوش؟ كيف يكون وهو ظاهر؟ لذلك لا تصح التقاء أو زعم التقاء والإنسان ممكن في الأرض وله الكلمة المسموعة. فمن يطيع الكفار ويعاونهم على أباطيلهم ونشر كفرهم وفسادهم في الأرض ثم يزعم أنه بذلك يتقي؟ والله قد مكنه من رقاب الملايين ومن يعني أموال الله عز وجل أعلم بها ومن جيوش يجيشها لو شاء، ثم بعد ذلك يدعي أن ما يفعله تقاء؟ هذا شرط من أهم الشروط مفقود، وهو أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، وليس لمجرد يعني أن يتصور أنهم يهزمون. لو كان عنده ما يدفع به عن نفسه فلا يجوز له أن يستسلم، ولا يجوز له أن يوافق على الباطل وأن يظهر موالاة الكفار، خوفا من أنهم سوف يأتون إليه أو يحاربون، عندك ما تدفع به عن نفسك، عندك ما تقاتل به إذا أتوا. الشرط الثاني يقول يخافهم. طب إذا كان لا يخافهم، قوم عندهم مثلا احترام حرية الرأي، أو عندهم السماح لكل قائد بأن يفعل ويقول ما يشاء، لأن هذا عندهم من أسس مدنيتهم، فلا يجوز أن توافقهم على الباطل والكفر وتزعم أنك تفعل ذلك إيه؟ تقية. فهم أنت لا تخافهم، لو قلت لهم أنتم كفار في ديننا فهو لا يعترض عليك ولا يؤذيك بسبب ذلك، ولا يترتب على ذلك فوات حاصل في نفس أو مال أو جاه، وإنما يغتاظ منك مثلا، أو يضيق بك، أو يقول لك أني لا أحبك، أو أن هذا الكلام الذي تقول يرد عليك. أيا ما كان مثل هذا لا يعد خوفا معتبرا، لا يعد هذا الكلام مقبولا في حقه، لابد أن يخافهم. فهناك كثيرون في بلاد الكفر يداهنون في مسائل كثيرة من مسائل التوحيد والإيمان، ويوافقون أهل الباطل. بل العجب أني علمت أن عندما طالب أحد كبار القساوسة رؤوس الكنيسة الإنجليزية، رأس الكنيسة الإنجليزية اللي هي البروتستانتية، بأن تطبق الشرع الإسلامي على المسلمين، الذي اعترض عليه نائب مسلم في البرلمان البريطاني أنه أحد الأعضاء، قالوا لأن هذا سيزيد من عزلة المسلمين في المجتمع البريطاني، ونسأل الله العافية. فمثل هذا مداهنة فظيعة، أنت لا تخافهم إذا كان الرجل هو الذي يقول إن ده حل من ضمن حلول المشاكل لهذه الطائفة، فأنت مداهنة في مزيد من الذوبان في المجتمع الكافر، تقول تعترض على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وتقول أن المصلحة تقتضي أن يظلوا خاضعين للقوانين الإنجليزية. نعوذ بالله من ذلك. وكم من مسائل ليس فيها خوف ولكن فيها مجرد مصالح معتبرة، كيعني بعض المجالس يعني البرلمانية، برلمان تركيا أقر إلغاء تجريم الزنا في تركيا من أجل أن يوافق البرلمان الأوروبي على الدخول تركيا في الاتحاد الأوروبي مثلا. فمثل هذا أين الخوف؟ يفعلون ذلك مع أننا نجزم أن كل من النواب الإسلاميين كما يسمونهم لا يريدون ذلك ولا يرون إباحة الزنا، ولكن نطقوا بهذا ووافقوا على هذا الكفر والعياذ بالله من أجل أن يحققوا مصالح. ليست هذه بالتقاء ولا بالإكراه، مجرد تحقيق مصالح اقتصادية مثلا، مجرد تحقيق مكاسب مادية للدولة مثلا يفعل بها ذلك. مثل هذا الكلام من أفسد الكلام، لابد أن يكون هناك إيه؟ خوف، فيكون الكفار غالبين ظاهرين، المسلم في قوم كفار ظاهرين يخافهم على نفسه أو على أهله وعياله، لا يسعه لمجرد تحقيق المصالح، لا يسعه لمجرد أنه يريد مكاسب معينة أن يوافقهم ويداهنهم ويتخذهم أولياء باللسان فضلا عن القلب مع عدم خوفه. الشرط الثالث أن المداراة تكون باللسان، التقية تكون باللسان من غير فعل. الذي الفعل غالبا في هذه المسائل هو قتال المسلمين، أو الدلالة على عورات المسلمين، أو انتهاك حرمات المسلمين، فهذا لا يصح له. التقاة في هذا الباب هي من مثل الإكراه، هي مثل الإكراه في هذا، في أنه لا يجوز أن يكون هناك إكراه على انتهاك حرمة مسلم ولا قتال المسلمين ولو قتل، فضلا أن يكون يتقيهم في بعض الأمور التي هي أدنى من القتل. فإذا إنما تكون التقاة بالمداراة باللسان. الشرط الرابع قلبه مطمئن بالإيمان. إذا لو كان يوافقهم وقد صار يرى باطلهم حقا، قلبه غير مطمئن بهذا الدين، بل يقول لهم كما يقول بعض الزنادقة المنافقين، بل الكفرة المرتدين، أن الأديان التي هم عليها أديان صحيحة ثابتة، وأنه لا فرق بينها وبين الإسلام، وأن الإسلام لم ينسخها، وأن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدح في توحيدهم لله أو في إيمانهم بالله، ونعوذ بالله من ذلك. هناك من يقول لهم أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة ليست من مسائل الكفر، يقول الخلاف بيننا وبينهم في مسألة الرسول، وهذه لا تصل إلى الكفر. مداهنة والعياذ بالله، يجوز لهم أن يكون أحدهم مؤمنا مع كفره بالرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبه للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبه للقرآن العظيم، نعوذ بالله. إذا كان قلبه غير مطمئن بالإيمان لم تصح التقاه عذرا له، بل يكون منهم برئ الله منه وهو بريء من الله، يقول دفعا عن نفسه، يعني إنما يفعل ذلك اضطرارا على قدر الضرورة. الشرط الخامس أن تكون التقاه على قدر ما يدفع به شرهم عن نفسه، فلا يتجاوز ما لا يحتاج إليه في ذلك، كما ذكرنا مثل من أنه علم أنهم يعني يحبسون أصحاب اللحى فبادر إلى حلق لحيته، بل وأمسك السيجارة وسب الدين الذي أمامه. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ لك أنا عمدان عز خايف منهم، خايف فعلا وهم ظاهرين، لكن ألا يدفع عنك هذا الخوف بعض ما فعلت فقط حتى ترتكب هذه الجرائم المتعددة وتكفر بالله سبحانه وتعالى؟ وما طلبوا منك ذلك، بل أدنى منه يدفع عنك، فلماذا تدفع تستعمل الضرورة في غير يعني موضعها؟ فلا بد أن يكون في الدفع عن نفسه بالقدر الذي يدفع نفسه، لأن هذا مثل أكل الميتة بل وأشد. مداهنة الكفار وموالاة الكفار لا يجوز أن يفعل ذلك بالزيادة على ما طلبوه، يعني إنسان يعيش في بلاد الكفر يشعر بأنهم يضطهدون المسلمين، لو أنه مثلا ظل على تمسكه بالهدي الظاهر فخافهم على نفسه أنهم كل من، مع أن هذا مش حاصل، أن كل من تمسك بالهدي الظاهر أمسكوه مثلا في بعض البلاد الإسلامية، يمكن ذلك في بعض البلاد الإسلامية، لكن بلاد الكفار المعلنين بكفرهم أظن ذلك ولا حتى في إسرائيل، أنهم يقبضون مثلا على كل ذي لحية، لكن في بعض البلاد الإسلامية المسمى بالإسلامية يعني كل ملتحي وكل ذات نقاب سوف يحبسون مثلا ويعذبون، فيكون في ذلك، لكن هم يرضون منك مثلا بحلق اللحية، فأنت أن تكون جنديا لهم تدل على عورات المسلمين وتساعدهم على أذية المسلمين وتضرب المسلمين وتعذبهم من أجلهم، يقول لك أنا أعمل إيه، أنا عايز أعيش، أنا لو ما عملتش كده يحبسوني، حتى لو أنت هم يرضون منك بأقل من ذلك، مش هيحبسوك لو أنت حلقت لحيتك، مش شرطين عليك أن أنت تقعد تعذب المسلمين وتدلهم وتشتغل من أجل أن تأتي بجميع أخبارهم أن فلان ده بيصلي الفجر كل يوم ويوقد المصباح كل يوم حتى يقبض عليه لأنه يحافظ على الصلاة. هذا في بعض البلاد، ان اللي حافظ يكون يلاقوا كل يوم يولع النور، في ناس بيتطوعوا، في ناس تتطوع بما لا يطلب منهم، بيتنفل زيادة على ما يطلب في انه يؤذي المسلمين اكثر ويدلهم على ما ليس بعورة في حقيقة الامر، كان عورة عند القوم والعياذ بالله. يبقى لابد ان يكون دفعا عن نفسه، يعني بالقدر الذي يدفع عن نفسه وليس زيادة على ذلك، فاذا زاد كان الحكم الزيادة دون لا يعتبر فيه أنه معذور بالتقاء، لا تعتبر هذه التقاء أو إرادته أن يتقيهم بالزيادة على المطلوب، بالزيادة على القدر الذي يدفع به شرهم فقط، لا تعد عذرا. قال من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما، كما ذكرنا في مسألة يداريهم باللسان. إذن ما ذكره القرطبي رحمه الله أنه أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، هذا الإجماع ذكره أي ذكر مثله البغوي رحمه الله، ذكر مثل حكم المسألة في أنه لا يستحل دما حراما ولا مالا حراما. وقد سبق كلام الحسن نحو ذلك حيث قال: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أن الله تبارك وتعالى لم يجعل في القتل تقية، ما فيش حاجة اسمها أنا أتقي الكفار بأن أقتل المسلمين أو أن أكون مشتركا في الحرب ضد الإسلام وأهله، نعوذ بالله. إذن لا يستحل دما حراما ولا مالا حراما. أو يظهر الكفار على عورة المسلمين، لا يعني لا يكون لهم جاسوسا. العورات المقصود بها هنا ما يكون ثغرة لدى أهل الإسلام، هم لا يحبون أن تنكشف، أمر لا يحب المسلمون أن ينكشف، نقطة ضعف سوف يتسلط الكفار من خلالها، فعند ذلك لا يجوز أن يذلهم على عورات المسلمين. قال: والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل. يعني يشدد البغوي ذلك، إن التقية المعتبرة أنه يخاف أن يقتل، ومثل ذلك في الحقيقة يخاف أن يعذب كما ذكرنا، ويخاف أن يحبس حبسا يحصل معه الضيق، لأن الشروط الأخرى هي في الإكراه كما ذكرنا، كما ذكرناها في الإكراه تذكر هنا في التقية. سلامة النية اللي هو قلبه مطمئن بالإيمان، يكرر هذا الشرط مرة ثانية. قال تعالى: إلا من أكره، استدل بدليل الإكراه على التقية في نفس الأحكام. ثم هي رخصة فلو صبر حتى قتل، فله أجر عظيم، وذلك لصبر بلال رضي الله عنه، ولأن بلالا كان أفضل من عمار في صبره، فكان يعني محمودا على فعله في ما صبر على تعذيب الكفار له وإغاظتهم له وهوان نفسه عليه في الله عز وجل، هانت عليه نفسه في الله سبحانه وتعالى، فكان في ذلك أفضل وأعلى قدرا. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، من أن التقاة رخصة ولا يلزمه أن يأتي بها، فمن أكره على النطق بكلمة الكفر فأبى ولو قتل، فقد قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله، فهو من خير الشهداء. ولكن الرخصة ربما يجب الأخذ بها إذا تعلقت بآخرين لا يرضون بالعزيمة، هذه هي المسألة التي تستثنى من هذا الكلام فقط، وهي أنه إذا ترخص سوف ينجو غيره من المسلمين، وإذا لم يترخص لم يقتل وحده بل قتل من معه من أسر المسلمين، وأسر المسلمين لم يقولوا له أو من معه اصبر ونحن يصيبنا ما يصيبنا في سبيل الله، بل قالوا له الرخصة واسعة نريد أن نأخذ بالرخصة، أصبح الأمر في حق غيره في هذا الباب، أصبح الأمر متعلقا بحق غيره، وبالتالي لم يسعه أن يترك الرخصة لأنه يعتدي بعدم الأخذ بها على حقوق الآخرين من المسلمين الذين وسع الله عليهم في أن يوافقوا وأن يترخصوا بالموافقة على الموالاة عند الإكراه المعتبر. قال لا، إن كلام إنهم يرضون مش بيستصبروا، هي يرضون بذلك أم لا؟ إذا علم أو غلب على ظنه أنهم يصبرون أو لا يلزمونه بأن يأخذ بالرخصة فيسعه أن يأخذ بالرخصة، يستحب له أن يأخذ بالرخصة. قال ابن القيم: معلوم أن التقاة ليست بموالاة، عايزون هنا استثناء، نوع الاستثناء هنا إيه؟ إلا أن تتقوا منهم تقاة. هل هي استثناء متصل بمعنى التقاة موالاة مستثناء من أحكام الموالاة؟ يقول ليست موالاة، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معادتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال، إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية، وليست التقية موالاة لهم. الحقيقة إن الظاهر مع أن هذا الكلام يعني كأن ابن القيم يرى أن هذا في الترك لا في الفعل، أن التقاة تكون في الترك فقط وليس في الفعل، أنا أترك إظهار العداوة، أنا أترك المجاهرة بالعداوة، فمن هنا أنا أترك إظهار المخالفة وأنا أخالفهم. هل يمكن في التقاة أن يظهر الموالاة؟ الصحيح أنه إذا خاف القتل جاز إظهار للموالاة ويكون الاستثناء متصلا، لكن مبنى التقاة في الأغلب ما ذكره ابن القيم، وهو أنها في ترك إظهار العداوة وترك إظهار المخالفة، ترك الجهر بمخالفتهم. نقول: ولأن باب التقاة باب يمكن أن ينفذ منه الشيطان بسهولة، يزين للضعفاء ومرضى القلوب أن يركنوا إلى أعداء الله. قال بعدها سبحانه وتعالى مباشرة: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يحذركم في الدنيا أن تتخذوا هذا الباب تكئة وتستسهلوا هذه الكبيرة وهي موالاة أعداء الله، وينذركم أن إليه المصير، فيجازيكم على ما فعلتم في الدنيا، فلا تحسبوا أن ترتكبوا هذه الكبيرة في الأرض مخادعين أنفسكم أو مخادعين الناس ثم تنجوا من عذاب الله في الآخرة. قال شهاب الدين القرافي في الاستغناء في أحكام الاستثناء: إلا أن تتقوا منهم تقى، تقديره لا تفعلوا ذلك في حالة من الحالات إلا في حالة الاتقاء، وهذا ظاهر في أن الاستثناء متصل كما رجحنا. قال ابن جرير الطبري في جمع البيان في تفسير قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم، نفس كلام البغوي، وهو أن يكون الكفار إيه؟ ظاهرين، يعني اللي خارج عن سلطان الكفار لا يصح له أن يقول أنا أستعمل التقى. قال: فتخافوهم على أنفسكم، يبقى إذن لابد مع الخوف تظهروا لهم الولاية بألسنتكم، بإظهار الولاية باللسان مع القلب، مع أن القلب مطمئن مليون. ولذلك قال: وتضمروا العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، لا تعاونوهم على الكفر، لا تصبح جنديا لهم يرسخ مبادئ الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل. إذن التقى باللسان دون أن يكون هناك إعانة على مسلم في دمه أو في عرضه أو في ماله بفعل من الأفعال، إلا أن المال قد ذكرنا فيه وجها إذا كان يقدم حفظ نفسه على مال أخيه، قيل له إن لم مثلا تقطع شجرة أخيك هذه قتلناك، مثلا إن لم تفسد ماله قتلناك، فالظاهر والله أعلم أنه يجوز له الإقدام على ذلك مع دون نفس المؤمن ويضمن له ذلك فيما بعد. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، الآية الثالثة، أول آية كانت إيه؟ باب تفسير التوحيد ده متضمن قلنا ليه؟ لأربع مسائل، مش كده؟ ذكر عليها أربع آيات. أول آية كانت إيه؟ الدعاء اللي هي قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محضرا. الآية اللي هي مسألة الشرك في الدعاء، الشرك المتعلق بدعاء الصالحين والملائكة والأنبياء من دون الله عز وجل، الشرك المتعلق بالغلو في الصالحين. النوع الثاني كان قضية البراء من المشركين، ده كلمة تفسير التوحيد، يعني التوحيد لا إله إلا الله دي تعني إن أنا أترك الشرك، أنه شرك الشرك الأولين اللي هو في الإيه؟ في الدعاء. الشرك الثاني متعلق بالولاء والبراء، لذلك استدل عليه بقول الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وجعل هذه الموالاة لله وهذه البراءة من الشرك وأهله هي مقتضى شهادة لا إله إلا الله، دليل عن أن الشيخ رحمه الله بيذكر أنواع الشرك المنتشر في العالم، ولذلك بيقول لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله تعني ترك هذه الأنواع من الشرك. ذكر النوع الثالث وهو المتعلق بقضية الحكم، مسألة وجوب الحكم ما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، وأن الحكم بغير ما أنزل الله من الشرك، فذكر قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قضية أساسا ذكرت في القرآن في كل المواطن، ليس بلفظ المعصية وإنما ذكرت بلفظ الشرك والكفر، لأنها من مقتضيات التوحيد. هذه مسألة قد ذكر الله ما فعله هؤلاء فسماهم اتخذوهم أربابا، وسوى بينهم وبين اتخاذهم المسيح ربا، ذكرهما في سياق واحد، مع أن اتخاذهم المسيح ربا هو من باب اعتقاد أنه الرب الخالق المحيي المميت، والعياذ بالله، أنه تجسد الرب في هذا الجسد ونزل وعاش في الناس، والعياذ بالله. واتخاذهم الأحبار والرهبان لم يكن بهذه الدرجة، وإنما كان بأن اتبعوهم في تبديل التشريع، في تبديل شرع الله. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، قال: فسمعته يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم. بلى كانوا يعبدونهم يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، يرون لهم حق التحليل والتحريم والتشريع من دون الله، فهذا لا شك من الكفر. وقد ذكر الله عز وجل فقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، إذن هم عبدوا الأحبار والرهبان، اتخذوهم أربابا حين اعتقدوا لهم ذلك، وعبدوهم حين اتبعوهم على ذلك. لذلك هذا الباب يشمل أنواع الشرك في الأسماء والصفات وفي الربوبية وفي الألوهية. في الأسماء والصفات لأن الله هو الحكم، إن الحكم إلا لله، الله عز وجل من صفاته أنه الذي يحكم، ولذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام كنية أبا الحكم إلى أبا شريح لأنه قال إن الله هو الحكم، فهذا من أسماء الله عز وجل. والأمر الثاني أنه في الربوبية لأن الله قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وذلك لأن الرب هو السيد الآمر الناهي المطاع، فاتخاذهم هؤلاء مشرعين من دون الله يبدلون شرع الله هو من الشرك في الربوبية، حتى ولو لم يتبعوه مجرد الاعتقاد، أن يعتقد أحد أن لفلان أن يحلل ويحرم حتى ولو لغيره من الناس، كما يعتقد البعض مثلا أننا هنا نلتزم الشريعة وأما في بلاد الكفر فأحبارهم ورهبانهم من حقهم أن يبدلوا لهم، والعياذ بالله. يعني أفظع من ذلك اللي بيقول نبيهم هم أحرار في جلود وبيستهزئوا بالمسيح، يقولون نبيهم هم محرين فيه، والعياذ بالله كفر، والعياذ بالله هم محرين فيه. يعني هو ناس كتير يقولك انتوا هنا المفروض تحترموا قوانيننا المستمدة من الشريعة، زي ما احنا بنروح عندكم نحترم ايه قوانينكم ونلتزم بالحلال والحرام انتوا عملتوه، كأنه يرى أن هذا الأمر من حق غيرهم، من حق يعني من حق الأحبار والرهبان وغيرهم أن يحللوا ويحرموا لكن لغيرنا، من حقهم أن يكونوا أربابا على غيرنا، نعوذ بالله هذا من الكفر أيضا، ونعوذ بالله من ذلك في الربوبية. وأما في الألوهية فلأن الرسول سماه عبادة قال فتلك عبادتهم، إذن شرك في الإلهية أيضا، ولذلك قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال ابن كثير رحمه الله وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. قال السدي استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم، لهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وإذا حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. من المعلوم أن قضية إفراد الله بالحكم وحده لا شريك له من أهم قضايا العقيدة وركن من أركان التوحيد، ومخالفتها من أعظم أسباب الشرك على ظهر الأرض. بعض الناس ملاعون بالمفاضلة بين هذا الشرك وبين الشرك في الدعاء، فمنهم من قال الشرك في الدعاء هو الأصل والشرك الآخر نادر أو ليس بالدرجة الأولى، وأن معنى لا إله إلا الله لا مدعو إلا الله في المقام الأول ولا يدخل، وبعضهم لا يدخل قضية الشرك في الحكم في أنواع الشرك الأكبر أو في ما تدل عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك كله، وهذا كلام باطل. المسألة دي وقعت أيام أبو العلاء الموجودي في الهند لما طلب بإقامة دولة باكستان، كانت الهند أصلا دولة إسلامية كلها يعني، والمسلمون كانوا يحكمونها عبر التاريخ قرونا طويلة، أكثر من 5 أو 6 قرون بأسرها بمسلميها وهندوسيها، ثم لما جاء الاحتلال الإنجليزي وأوشك على الرحيل حصل نزاع بين الناس في ذلك الوقت، بين الناس منهم من يقول نقيم دولة علمانية ونكون فيها مع الناس ولا يحكمها لا هندوس ولا مسلمين بناء على الديانة، وهناك فريق قال بل قضية الحكم لابد أن نطبق الشريعة، فأثروا إلى أن أثروا تكوين دولة مستقلة إسلامية، يعني هي دولة باكستان التي كانت في ذلك الوقت جزئين باكستان الشرقية والغربية على حسب الكثافة السكانية، فكان يعني القضية لأن البعض تكلم فيها فحصلت المسألة، وهناك من قال إن الدعاء هو العبادة وبالتالي فلا إله إلا الله تعني لا مدعو إلا الله، فقضية الحكم مش مشكلة، ممكن نحن نعيش مع الهندوس إيه في دولة علمانية وكنا نتنازل. كان أبو العلاء المدودي سبب تأليفه لكثير من المؤلفين اللي هي كتبه المشهورة كانت هذه القضية، وقال أن الحكم من هو من إيه من أهم معاني العبادة، ولا بد وهو داخل في قضية لا إله إلا الله، وأنه لا بد من إقامة دولة تقوم على أساس الإسلام. ولكن قامت الدولة، ولكن ترك الإسلام بعد ذلك في أصل المسألة التي خرج من أجلها وهي قضية الحكم، ثم قسمت إلى دولتين اللي هي الهند باكستان وبنغلاديش، نسأل الله العافية. لكن كما ذكرنا هناك من يسقط هذه المسألة من ذلك، وهناك من يجعلها الأصل وما دونها شرك ساذج كما يقولون. البعض يقول أن الشرك في الدعاء هو شرك أصحاب القبور سوف يزول تلقائيا، لا ينبغي أن ننشغل به، وإنما ننشغل بالشرك له الحكم. وكلا القولين متجاوز للحقيقة، لأن كلا النوعين من الشرك لا بد من محاربة الشرك كله. البعض يقول لماذا تحاربون يعني في من أجل أو تخالفون في أجل من أجل قضية الحكم ما أنزل الله، وأنتم تتركون أصحاب القبور، ونحن ما نتركهم ولا يعني يمكننا أن نفعل شيئا إلا فعلناه. لكن لا يعني ذلك أن هذا الشرك درجة ثانية بالنسبة للأول، ولا أن شرك القبور درجة ثانية بالنسبة للشرك له في الحكم، ولا أنه شرك ساذج سوف يزول تلقائيا. لا، المسألة يمكن أن يظل قضية شرك القبور دي مع ناس اخترعوا يعني يقولون وصلوا إلى القمر، يزعمون ذلك. الخزعبلات في العقائد يمكن أن تكون موجودة تجعل أكثر الناس إمكانية في القوة المادية واختراعات ونحو ذلك، ومع ذلك شرك القبور متغلغل في قلبه، شرك الغلو في الناس وفي البشر. البوذيين يعني تعظيمهم لبوذا دول رغم أنهم صنعوا قنبلة ذرية، الصينيين عمتهم إيه في الأصل بوذيين، ومع ذلك يمكنهم أن يصنعوا ذلك. لكن الغلو في البشر وفي الغلو في المخلوق قضية خطيرة. البعض بقى يقول هذا أول شرك وقع على وجه الأرض وشرك الغلو في الصالحين فهو الشرك المعتبر. الحقيقة أن شرك الحكم متعلق بشرك إبليس. إبليس هو أول من رد الأمر على الله عز وجل، فكلاهما واقع. وإبليس كفر ليس بأنه دعا غير الله، إبليس كفر بأنه قال لم أكن لأسجد، بأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالشرك في قضية الحكم متعلق كما أنه متعلق بالغلو في البشر، إلا أنه متعلق أكثر بالإباء والاستكبار والعياذ بالله، وأنه يقول سأنزل مثل ما أنزل الله، سأحكم بأحكام زادوا كفرا فقالوا أحسن مما حكم الله عز وجل به، ونعوذ بالله من ذلك. فهي متعلقة بقضية الكبر والإباء والعياذ بالله الاستكبار عن شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك بنقول إن القضيتين دول مع قضية الولاء والبراء مع قضية اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم، والمسألة دي عامة من يتكلم هجرها مع أنها شرك آخر الزمان. أعني إن في ناس ما لهاش دعوة لا بحكم ولا بقبور ولا في حاجة، هم عبيد الدرهم والدينار. عبودية شرك أكبر، اللي هي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. عشان كده الشيخ رحمه الله يعني رجل دقيق الفهم جدا، ويعني يعرف كيف يذكر الأدلة ملخصة من الكتاب والسنة وعلى أكثر أنواع انتشار. قضية عامة الناس النهاردة عباد الشهوات والعياذ بالله، تصل إلى الكفر الأكبر، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، خلال عدة ساعات يغير دينه ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. قضية في منتهى الخطورة، وإن كان الناس يقعدوا يتخانقوا على حاجات كثيرة جدا، والناس التانية في لهو آخر والعياذ بالله، في إن هو الشهوة الجنسية دي حياته، المخدرات حياته، من أجلها يبيع دينه إن طلب منه ذلك، المال الوظيفة مستعد يبيع الدين من أجل هذه الشهوات. عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة عبودية كاملة. بعض الناس بتكون عبودية شركة أصغر، وبعضهم توصل شركة أكبر إذا وصل إلى حد أنه مستعد للكفر إذا طلب منه ذلك والعياذ بالله. وكثير من الناس يفعلوا ذلك، وأنت فكرك أن الذين يتخذون الكفار أولياء من كتر حبهم في كفرة، لا ده عشان فلوس، عشان الشغل، عشان إحنا هنعمل إيه، إحنا مش لاقين شغل إلا جنودا عند الكفرة. طب يحاربوا الإسلام، طب يعني مش مشكلة، وهو أساسا عايز الحضارة الغربية، مش عايز لو مسكهم يعمل فيهم اللي هم بيعملوا فيه، لكنه لا يريد ذلك، إنما يريد المال والعياذ بالله والجنس وشهوة السلطة والعياذ بالله، أنواع من الشهوات المختلفة التي جعلت أندادا يحبهم كحب الله، حب شهوات معينة. لا يحب الكفرة لأجل كفرهم، ولكن القضية عندهم ما ذكرنا ذلك، إن الأنواع الأربعة من الشرك هي أكثر الأنواع المتعلقة بشرك الألوهية، وبعضها يتعلق أيضا بشرك الربوبية، بل عامة هذه أنواع لابد فيها من الإيه؟ من الارتباط بين شرك الربوبية وشرك الألوهية. ذلك القضية خطيرة بلا شك، وهذا النوع اللي هو قضية إفراد الله بالحكم من أهم قضايا العقيدة، ومخالفتها من أعظم أسباب الشرك. وقد بينت هذه الآية الكريمة أن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من أخص معاني الربوبية كما سبق بيانها. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتابعة على الحكم عبادة، وأن التعبد لله بالتحكم إلى شرعه توحيد، ومخالفة ذلك شرك. وككل قضايا العقيدة والتوحيد كثر ذكر هذه المسألة في كتاب الله عز وجل، كما كثر ذكر بيان الولاء والبراء مرات عديدة، آيات كثيرة جدا، وكما كثر قضية الدعاء وأن